والناس فيه بين الغالي والجافي. تأخذ العصبية بأحدهم فترمي به في أحضان الهوى ودياجير الضلالة، فيشط في فكره وينأى عن صوابه ويخرج من عجره وبجره، وهكذا حتى يقول الإنسان إن الإنصاف منعدم أو شديد الندرة في هذا الزمان. موضوع الحركة الإسلامية موضوع خطير، وسأقدم سطورا من وجهة نظري أعتقد أنها مؤصلة، لأنني أتحدث عن الحركة الإسلامية وأنا من طلاب الدراسات الإسلامية، فإذا كان الموضوع موضوع حركة إسلامية أو توجه إسلامي أو أحزاب إسلامية، فإن لكل من لديه شيء فله الحق في الإدلاء به، وأنا سأدلي انطلاقا من كوني طالبا من طلاب الدراسات الإسلامية وأعيدها، فلن يكون كلامي إلا تأصيليا، ولن يكون كلامي بقدر المستطاع إلا متحريا الدقة المطلوبة خشية مجاندة الإنصاف الذي ننشده جميعا، فهو عزيز أو منعدم. التأصيل من الأصل، والأصل عند اللغويين والأصوليين من بنى عليه غيره، فهذا فرع لأصل، وأصل البناء ما قام عليه البناء، وأصل الشرع الكتاب والسنة، وأصل الكلام في معرفة أحكام الله عز وجل هما هذان المصدران. وإذا أردنا تأصيل شيء رجعنا إلى أصوله التي خرج منها، أو حاولنا إرجاعه إلى أصوله إذا شط عنها وابتعد. التأصيل الشرعي هذا المضاف إلى الشرع الشريف الذي إذا أطلق لا يراد غيره ولا ينصرف إلى شريعة أخرى، بل هي شريعة الإسلام الخالدة الدائمة. التأصيل الشرعي للحركة الإسلامية، الحركة هي تأتي من كلمة حركة يحرك، فهو يحرك ومحرك ومتحرك، والعملية هي الحركة. قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به، الحركة. والمقصود من يعمل في إطار جماعة إسلامية يتحرك في إطارها ويسعى لخدمتها ويقدم عروضها ويبين مناهجها وطروحاتها وهكذا. الحركة الإسلامية نسبة إلى الإسلام دين الله للعالمين الخالد الذي لا يبلى ولا يزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. لا يفهم من التماس الشرعية للحركة الإسلامية أننا نريد أن نلتمس الأدلة بتعسف لأجل نصرة الحركات الإسلامية، وإنما الحديث عن الحركة الإسلامية من حيث اشتمالها على هذه الأدلة ومدى تلوع شروط الأصول أو التأصيل الذي ننشده دائما، هل هي موافقة أو مخالفة، ما مدى مقدار موافقتها أو مخالفتها، هل فيها ما يؤخذ وما يرد، أم أنها سالمة معافاة معصومة لا ينالها شيء. فالمراد هو بيان الشرعية للعمل الإسلامي وبيان مدى استجابة هذه الحركات للإسلام. إذا قلنا إن الحركة الإسلامية هي حركة تمثل الإسلام وتدعو إلى الإسلام، فإذا الحركة الإسلامية يجب أن تكون دعوة إسلامية، هذا التلازم أو الترقي أو التدرج. فالحركة الإسلامية يجب أن تساوي دعوة إسلامية، إذ أن انتسابها إلى الإسلام وحركتها التي التزمت بها يجب أن تكون في إطار الإسلام، فوجب أن تكون داعية إلى الإسلام. وإذا ثبت أنها داعية إلى الإسلام فوجب أن تكون الحركة عارفة بما تدعو إليه، إذ أن هذه الحركة أو الدعوة موقعة عن الله، موقعة عن الله، فهي حركة تتبنى الإسلام وتنطق باسم الإسلام وتقول قال الله وقال رسوله، ومن كان كذلك وجب أن يفهم مراد الله ومراد رسوله، لأنه موقع عن الله ولأنه قائم مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله. وقد نسب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي الشهير الصحيح الذي يعرفه الطلاب، لما بال في طائفة من المسجد فحاول الصحابة أن يقطعوا عليه بوله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فأكمل الأعرابي ثم نصحه النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم بعدنا أحدا، وقال للصحابة معلما ومنبها وموجها إنما بعثتم ميسرين. فنسب إليهم البعثة، يقف العلماء عند قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم، والصحابة لم يبعثوا، لهم أنبياء ولهم رسل، فكيف نسبت إليهم البعثة؟ لأنهم لما كانوا في مقام التبليغ عن الله ورسوله صح من هذا الوجه أن تنسب إليهم البعثة، فهم مبعوثون. هذه الحركة الإسلامية بعثت، والواجب عليها إذا كانت مبعوثة داعية ناطقة باسم الإسلام وجب عليها أن تتعلم الإسلام. أنا سأقول ما عندي، اعذروني، ولست أميل إلى زيد ولا إلى عمرو، وإنما أريد أن أقول ما في نفسي وما درسته وما اقتنعت به، ثم لكل الناس أن يناقشوا وأن يجادلوا. وجب على الحركة أن يكون القائمون عليها علماء، وليسوا جماعة يكتفون بالعلقة ويقرؤون المختصرات ويبترون النصوص ويشوهون السياقات ويدعي أحدهم أنه قادر على الفتوى. فإذا كنا متحدثين باسم الله ورسوله وجب أن نكون عالمين بمراد الله ورسوله، فالحركة وجب عليها أن تكون حركة علمية، وأن يتولاها العلماء، وأن يطلع بمهمتها الفاهمون المتخصصون في هذه الشريعة. ومتى أغفلنا هذا الأصل أو هذا التأصيل سنسمع الغرائب وسنقع في الشذوذات وسوف تطيش سهامنا وسوف نخرج بفتاوى عجيبة وسوف تنشأ لنا جماعات في غاية من الشذوذ والغرابة، وسوف يكون وسوف يكون. إذن العلم قبل كل شيء. فهذه مهمة العلماء. ولسائلنا أن يسأل لماذا لا يتطلع العلماء بهذه المهمة في تسيير الحركات الإسلامية ما دام الأمر في أيديهم وإليهم وهم أهله. فهذا شيء يجب أن نتوقف فيه قليلا. إن هذا التاريخ الذي نعيشه شهد فترات من الضعف الذي لا يخفى على أحد. ففي أول هذا القرن عند تدهور الخلافة العثمانية وفي 1902 تقريبا، وأساتذة التاريخ معنا، منع السلطان عبد الحميد الثاني هجرة اليهود إلى فلسطين، حدث مشهور تاريخي معروف. وكان الأمر في ذلك الوقت لا زالت فيه الخلافة قوة، ثم لا زال الأمر أو لا يزال الأمر إلى تناقص وتدهور إلى أن جاء مصطفى كمال أتاتورك 1928 تقريبا، أنا لست مؤرخا ولكن أذكر ما في ذهني. فأزاح الخلافة ونحى منح التتريك، منح التتريك أتاتورك، فحذف اللغة العربية وحذف النبوة البنوة في النسب. ما تقولش أنت فلان ابن فلان، لا قل محمد أحمد عبد الله إبراهيم، لا أنت ابن محمد ولا أنت ابن محمد ولا ابن عبد الله، لكثرة ما حصل من الفساد وكثرة السفاح وأبناء الزنا. فكان الحل أن يقال أحمد محمد عبد الله، وألا يقال أحمد ابن محمد ابن عبد الله، لأنه ليس ابن محمد ولا ابن عبد الله. ولما أحس الناس بقدوم شر مستطير وأخطار داهمة هب الغيورون، فأنشأوا تجمعات وأنشأوا جمعيات وأنشأوا من يتكلم باسم الإسلام لسد الهجمة. والهجمة في ذلك الوقت كانت متنوعة، كانت هجمة الإرساليات التنصيرية، كانت هجمة الإلحاد. ويجب أن نعترف بأن الإلحاد له وجود وله تاريخ، وأن لا نغالط حين ننفي الإلحاد. فكما يوجد الإيمان في الفطر التي لم تتغير، يوجد الإلحاد في فطر متغيرة. والإلحاد درجات، وهو بركات أيضا، وهو متفاوت، ويبتدئ بمن يقول إن الله ليس موجودا، وإن كانت هذه الموضة قد عفى عنها الزمن وبليت وتلاشت وأصبحت أضحوكة للعالمين، ثم تنزل إلى أن تصل إلى من يرد شرعا مجمعا عليه متفقا عليه لا يختلف فيه أحد، وأنه لا يقبل تغييرا ولا اجتهادا ولا تبديلا، كمن يقول لنا ما لكم ولهذه الصلاة، ما لكم ولهذا الصيام، تجوعون أنفسكم والله قد أغلق النعم على البشر، لماذا أنتم تصومون، وما هذه الزكاة، نحن نؤدي الضرائب، وما الزكاة إلا ضريبة، ولماذا هذا الحج، تتعبون أنفسكم وفي هذه في هذا الجو الذي فيه ذباب وفيه شمس وفيه غبار وفيه لماذا عليكم بهذه الأمور. فمن كان عنده هذا الضرب من التفكير وجب أن يستفسر. وهنا سوف توضح بعض الأمور التي يقع في العبارة بها إجمال في دائرة المناقشة الشرعية. لا يمكن أن نحكم على قول صدر إلا إذا عرفنا ما الذي هيج هذا القول في الشخص وما الدافع الذي بعثه أو دفعه إلى هذا الأمر، وما مراده بهذا الشيء. فإن كان تكلم كلاما لا يقصده، أو كلام مخرج على محامل حسنة فليس من العلم في شيء أن يتسرع الجاهل فيحكمون عليه بالكفر أو بالفسق أو بالتمرد أو بالعصيان، وإنما سيحكمون عليه بما يليق به بعد استفساره وبعد إخامة الحجة عليه. ويعذر الرجل في الكلام المجمل الذي لم يفسر. فإذا جاء من يقول الصيام كان في فترة كان الناس فيها في فقر، والآن الناس توسعوا في مآكلهم ومشاربهم وأرزاقهم فلا يصومون، نقول هذا متأول وليس متعمدا لإنكار شريعة الصيام، فيجب أن يؤخذ بيده وأن يعلم وأن يتلطف معه ما أمكن التلطف، وأن يرد إلى الصواب ويقال له يا هذا إن الأمر ليس فيه تأويل، هذه شريعة دائمة وهذه أدلتها. وقد تأول بعض الصحابة شرب الخمر بعد تحريمه، فعبد الله بن قدامة شرب الخمر وجهر ووقف يشربها ويعتقد حلها، وذلك في عهد عمر. وماذا في عهد عمر عن تحريم الخمر؟ لقد استقر تحريمه في المراحل الثلاث المعروفة. شرب الخمر فجاءه عمر قال لما شربت الخمر، يستفسره، لا يستطيع أن يحكم عليه قبل أن يستفسره. فلما استفسره قال يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل يقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له عمر أما إنك لو اتقيت وآمنت ما شربت الخمر، أما إنه قد أخطأت إستك الحفرة، كما قال عمر أنه أخطأ التفسير والتأويل لم يكن مصيبا فيه. فجلده عمر في شرب الخمر. فقضية رجوعا إلى قضية العلم هو الذي يجب أن يكون في طريق الحركة الإسلامية. وقلنا أيضا في بيان أسباب نهوض هذه الحركات الهجمات المتعددة المتنوعة هي التي هبت بالغيورين إلى إنشاء هذه الجماعات أو الجمعيات. ثم هؤلاء الذين هبوا وانتدبوا لهذا الأمر قد يكونوا من عامة المسلمين وليسوا ممن درس هذه الشريعة ولا عرفها، وإنما دفعته الغيرة، كما هو الشأن في كثير من التجمعات إلى يومنا هذا. رجل تأخذه الغيرة فيكون لنفسه كيانا أو مؤسسة مرجعية للدفاع عن دينه. أما العلماء الذين تساءلنا عن غيابهم ففترات الضعف المختلفة أحيانا يبرزون وأحيانا يخفتون ويختفون فلا يوجدون. فلما تجد العامة غياب العلماء فإنهم يدخلون في هذه الأعمال التي يجب أن يكون فيها العلماء. إذن هذه وضعية لا نقول إنها وضعية صحيحة، ولكن وضعية تفسيرها هو هذا التفسير. دخلوا بهذه الأسباب المتعددة، وأنا أتلو عليكم بعض هذه الأسباب. فقلت منها الحملات أو الإرساليات التنصيرية، ومنها الاستشراق ودوره في تغيير حقائق العلوم الإسلامية والميل من شريعة الإسلام. أرأيتم بعض المستشرقين بتروا نصوصا من تاريخ الإسلام وعرضوها مشوهة؟ هذا جولد زهر المستشرق اليهودي النمساوي جاء إلى تاريخ ابن عساكر تاريخ دمشق فنقل منه قولة الزهري أجبرتنا بنو أمية على كتابة الأحاديث، وهذا يعرفه طلاب الدراسات، فأزال الألف واللام وجرد الأحاديث من التعريف وقال قال الزهري أجبرتنا بنو أمية على كتابة أحاديث. فأفاد معنى سيئا، وأن الزهرية مما عملته أيدي بني أمية، وأنه عميل لهم عامل لهم، وأنه يغير الأحاديث ويتزيد ويختلق الأحاديث لصالح بني أمية. أين أمانة المستشرقين؟ وهذا لا يختص بجولدزهر، معه جماعة خذوا بول وشاخت وكيتاني وشيبرنجر ومن آخر، وهكذا الجماعة المعروفين كلهم، كل له وجهة في تحريف النصوص الشرعية. ولقد أحسن بعض الكتاب المعاصرين حين بين تحريفات أهل الاستشراق كيف حرفوا النصوص، أكانت هذه التحريفات هكذا اتفاقا أم أنها كانت متعمدة؟ إذا كثرت لا نفهم منها إلا أنها متعمدة، وإلا فقد الكاتب ضبطه، لأن كثرة الخطأ تفقد صاحب الخطأ الضبط. الثالث ظهور الفكر القومي محاولة لنسف الدين والقومية العربية، والقوميون العرب تعرفونهم، فهم قوم آخوا بين العرب وفرقوا بين المسلمين، فهم يرون العربية آخا له، وكل شيء مداره على العروبة، وأن الإسلام ليس واردا عندهم في التآخي ولا في الاجتماع ولا في العمل. القومية العربية مرارتها معروفة في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين، فكانت القومية قد تبنت فكرة إزاحة المعتقد من الاعتبار وإحلال القومية العربية وسيلة للتجمع وغض النظر عن الأواصر العقدية الدينية وإقصاء المسلمين غير العرب من الاعتبار. الرابع العلمانية. العلمانية قد درسها الطلبة وعرفوها، لا أطيل في كل شيء. ثم بعد ذلك الصليبية أو الحروب الصليبية. هذه جملة أمور دفعت بالناس إلى تكوين جماعات. أول حركة نشأت في هذا القرن على الطريقة المصطلحية المعروفة اليوم، لا ننظر في تاريخ الإسلام هل كانت هناك تجمعات، في تاريخ الإسلام كانت هناك تجمعات وكانت جماعات، وكان علماء يجمعهم شيء واحد، فقد جمع الفقهاء الفقه، وجمع المحدثين الحديث، وجمع علماء العقيدة أو المتكلمين الكلام، والمناطق جمعهم المنطق، وهكذا. وأذكر أن الطبرية أورد في تاريخه قصة قتل عدي بن حجر الذي كان كما ذكر الطبري كان يجمع الناس، وكانوا ربما حذفوا الخطيب يوم الجمعة بالحصى، يحذفون الخطيب بالحصى يوم الجمعة وهو يخطب، فإذا رموه بالحجارة تضجر الخطيب، فكتب بعد عدة مرات كتب إلى معاوية بن أبي سفيان يحكي له قصة هذا الرجل ومن كان معه من جماعته. قال الطبري إنهم كانوا قد كونوا جماعة فكانوا ينكرون على الخطيب ويتشددون في الدين، هذه عبارة المؤرخين، ذكروا عبارة يتشددون في الدين. وعدي هذا ذكره بعضهم في الصحابة واختلف معه واختلف غيرهم، فقالوا هو ليس من الصحابة بل هو تابعي، واختلف في صحبته. فإذا وجود تجمعات مناوئة من عصر الصحابة إلى عصر التابعين إلى تاريخ الإسلام الطويل، لا نعدم حين نبحث وجود هذه التجمعات، إنما في أول القرن بالشكل النظامي المتعارف عليه اليوم أنشأ الإخوان المسلمون حركة إسلامية في مصر سنة 1928، كانت النواة الأولى للإخوان على يد حسن البنا. وكان في ذلك الوقت سنة 1920 قد أنشأ عبد الحميد بن باديس في الجزائر الجمعية الإسلامية، ثم صارت نظامية سنة 1931، وكانت جمعية تعنى بتعليم اللغة العربية ومحاربة التنصير والتغريب وفي اللغة والأخلاق، واهتمت بتعليم القرآن الكريم ومحاربة البدع والخرافات وإحياء الروح الإسلامية. هذه مهام هذه الجمعيات ومقاصدها. فنشأت هذه، وقد ذكر المؤسسون لها حسب الكتب التي أرخت لهم أنهم وجدوا العلماء، علماء الأزهر، قد سكتوا وتراجعوا ولم يحركوا ساكنا في بيان الحق الذي يجب أن يقال، فهبوا بغيرتهم إلى هذا الشيء، ثم أنشأوا هذه الجماعة. وعن هذه الجماعة تفرعت كثير من الجماعات التي نجدها اليوم. إذن ما هي أو ما هي الأمور التي يجب أن تعتبر في تأصيل الحركة الإسلامية؟ قلنا في مقدمتها العلم، والعلم سوف يتفرع عنه كل شيء، ويجب أن نتوقف عند الحركات الإسلامية في بعض النقاط. فنقول يجب أن نتبين الخصائص الشرعية للحركة الإسلامية. هل هذه الحركة قامت على خصائص شرعية أم أنها قامت على غير ذلك؟ وإذا قامت على خصائص شرعية، هل انتقل النظر إلى التطبيق؟ وهل العمل مثل التأسيس فما ذكروه وجعلوه بنودا وفصولا وقوانين للحركة، هل هو نفس ما يعملون به ويتعاملون به مع الناس أم لا؟ فإذا قلنا إنها حركة إسلامية وجب أن تكون شرعية، ووجب أن تستمد أصولها من الشرع. فمن ذلك وجوب اعتقاد شمولية الشرع، وهذه وقفة مع الجماعات الإسلامية. ربما أخفق بعضهم ولم يهتدي إلى تطبيق هذه الشمولية مع اعتقاده لها، فيأتي إلى بعض مضايق أو بعض أمور فلا يرى أن الإسلام فيها حاضرا، ولا يرى أن الإسلام يجيب عنها، ولا يرى أن الإسلام صالحا أو مصلحا لها. هذه قضية تدل على قصور في عدم التماس الأدلة الشرعية لتأصيل ما هم بصدده، أي هذه الحركة الإسلامية ما هي بصددها. فالواجب إذا اعتقدنا شمولية الشرع وجب أن نعمل بهذه الشمولية. وأنا أريد أن أقول إن الشرع لا يقبل التجزيء، فهو شرع يؤخذ جملة ولا يؤخذ عضين، فهو شرع وفى بكل شيء، ووجب التمييز بين ثوابته ومتغيراته. فالثوابت لا كلام فيها لأحد، فالصلوات الخمس، كم الصلوات الخمس والأركان كم، هذه الثوابت لا تقبل الجدل. ولربما قال قائل هذا من تحصيل الحاصل ومن البدهيات التي لا تقبل الجدل. فالمقصود أن هذه الأمور لا تقبل الجدل، لأنها أمور ثوابت أجمعت الأمة عليها، وإذا أجمعت الأمة على أمر فهي معصومة في إجماعها عن الخطأ. وهذه قضية تحتاج إلى بيان، لأن بعض الكلام يجيب عن بعض. ما دور الإجماع والعصمة، أو ما علاقة الإجماع والعصمة من الخطأ؟ الله عز وجل جعل العلماء اجتهاداتهم قابلة للخطأ، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده. فإذا القاضي المجتهد كل من يعمل في حقل الإسلام يجوز عليه الخطأ والصواب، لكن إذا أجمعت الأمة، والإجماع يراد به إجماع العلماء المؤهلين للإجماع، إذا أجمع هؤلاء العلماء ولا يعلم لهم مخالف كان إجماعهم حجة، فهو أقوى من أن لو نطقنا بآية أو حديث صحيح، لأن الإجماع حصل على النص على النصين من الكتاب والسنة، وحصل على فهمهما، وهذا الأمر لا تعطيه النصوص قبل فهمها. ومن هنا يقال لا مجال لإدخال الرأي في الفهوم المجمع على فهمها. فإذا فهم في الشرع أن الفرائض فرض وتعصيب، وجب أن لا نقول إن التعصيب فيه نظر أو فيه خلاف أو يجب إعادة النظر فيه، لا يعاد النظر في التعصيب يا هذه، إنما يعاد النظر فيما يحتاج إلى اجتهاد. أرأيتم بعض قضايا دخلت في مدونة الأحوال الشخصية، تتعلق بالحضانة، تتعلق بالعلاقة الزوجية، وأمكن فيها الاجتهاد فيجوز أن تغير ما دام الحكم القديم هو حكم فقهي مبني على اجتهاد. أما قضية الفرض والتعصيب يا أخت فهو ليس محل خلاف، ولم نسمع خلافا فيه. لو جمعنا كتب الفقه وكتب الحديث وكتب الإجماع لما وجدنا من يختلف في التعصيب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح المجمع عليه على معناه، مش المجمع على صحته فقط، المجمع على معناه، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأكد الحديث قوله أو تأكيد أن الأمر للرجل بقوله ذكر، مع أن الرجل لا يتصور أن يكون إلا ذكر، ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، مع أن الطائر لا يطير إلا بجناحيه، فهو له نظائر في الشرع في تأكيد الأمر. وحتى لا تدخل بعض الفهوم التي ليست مرادة في الشرع كما قال العلماء. إذن الإجماع على المعنى هذا هو توجيهه عند العلماء، فيجب في الثوابت التفريق بين أمر مجمع عليه وأمر قابل للاجتهاد، ولا أحد يرضى أن يغير شريعة مجمعا عليها، فلا يقول إن الصلاة يجب أن تكون ثلاثا، ولا أن يقول إن الزكاة يجب أن تلغى، ولا يقول كذا ولا يقول كذا. إذن يجب أن تكون هذه الحركة متسمة بخصائص شرعية من جهة النظر ومن جهة التطبيق. ثانيا وجوب الإخلاص في الدعوة إلى الله، هذه قضية قد يعتبرها الأجنبي عنا، قد يعتبرها قضية بدهية أو قضية تافهة أو قضية لا قيمة لها، إلا أننا نحن حين نتتبع الكتاب والسنة ونقف على كلام العلماء في التفسير وفي شرح الحديث نجد بأن الله عز وجل اشترط لصلاح العمل اشترط الإخلاص، فالإخلاص لا بد منه في كل عمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والداعي إلى الله إذا كان يعتقد أن له أجرا فيما يدعو إليه من نصيحة المسلمين وتوجيههم وردهم عن معاصيهم فهو في عبادة، فالدعوة عبادة، لأن المقصد الحسن قائم والنية الحسنة قائمة، لذلك وجب الإخلاص في الدعوة، كما أن هناك شيئا يتبع الإخلاص وهي قضية الغيرة التي يستغرب منها البعض ويعتبرها سذاجة في المسلمين، فيجد بعض المسلمين يتغير إذا فعل شيء لا يرتضيه الشرع، هذه قضية يقال لمن يستغربها إن استغرابها هو المستغرب، لأن أصحاب العقيدة متمكنة من نفوسهم، وإذا غيرت هذه المظاهر التي تخالف هذه العقيدة فإنهم يتأثرون. ولنا في رسول الله الأسوة الحسنة، كان عليه الصلاة لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فيرتفع صوته ويعلوها ويحمر وجهه ويقول صبحكم ومساكم. فهذا منهج شرعي أن الإنسان يشفق على بعض المظاهر التي تحصل من بعض المسلمين فيتأثر في نفسه، فهو هي غيرة مصحوبة بشفقة، مصحوبة بمناصحة، مصحوبة بإرادة الخير للناس. وما هذه المعاني إلا المعاني العليا التي يبحث عنها الإنسان في كل الأزمان. أفتحول بعد ذلك إلى سبة وإلى عار يلحق الناس؟ لا يصح. كذلك من جملة ما يستوقفنا في الكلام على الحركة الإسلامية لأجل التماس الأصول أن هناك محاذير وهناك توصيات في مجال هذا التأصيل. فمن التوصيات التي ينبغي أن لا يقع أصحابها في المحذور أو في بعض المحاذير أن هذه الحركة إذا اعتمدت الإسلام بقواعده وشرائعه وعقائده وكل مكوناته وجب عليها ألا تسعى إلى التماس المتناقضات أو الدخول في سياسة التجميع. سياسة التجميع سياسة غير مقبولة وسياسة لا تؤدي إلى نتيجة صحيحة. والمقصود بالتجميع أن بعضهم ربما يقول لأجل مصلحة المسلمين ومصلحة المجتمع ومصلحة كذا وجب أن نجمع كل أحد. لا، التجميع لا يعطي منهجا سديدا، لأن التجميع لا تقدر على إرضاء المجمعين الذين يأتون بأفكار مختلفة. ومن الأدلة على فشل سياسة التجميع ومنهج التجميع في الحركة الإسلامية أنك تجد ما أشار إليه الأستاذ من وجود بعض أفكار التكفير. فهل أنت ستجمع إليك جماعة من الجهال لم يدرسوا كتابا ولا سنة ولا عرفوا كيف ينطقون بحرف نطقا مستقيما، كيف تجمعهم إليك؟ ما جاء البلاء على الأمة إلا بسبب الجهل. ما جاء البلاء لهذه الأمة أو للأمم العربية أو الإسلامية إلا بسبب الجهل. هذه النابتة التي نبتت باسم السلفية الجهادية، لا يوجد في التاريخ سلفية جهادية. وأنا أستغرب كيف ينفخ الإعلام هذه الأوصاف. أنا أرى لهم إن أرادوا دفن هذه المقولة في مهدها ألا يلتفت إليها، إن السماء لا تعبأ بنبح الكلاب، خلوهم فإنهم لا يكون لهم شأن. نحن نكبر هذه الأمور والسلفية الجهادية وأقطابها، لا ينتمي إلى السلفية الجهادية طالب علم واحد، كلهم جهال. ومن كفر المسلمين فهو جاهل. والحديث يقول في عليه الصلاة والسلام من كفر مسلما فقد كفر، وشرعنا ينهى عن التكفير، ومن قال لا إله إلا الله فحسبنا به. وقد أورد البخاري في آخر الصحيح كتابا سماه كتاب المتأولين، وأورد فيه الأحاديث المشهورة، منها الصحابي الذي جاء فقال يا رسول الله أقاتل رجلا من الكفار فأتمكن منه فيلوذ مني بشجرة، يحتمي بشجرة ويقول لا إله إلا الله، وإنما قالها ليعصم دمه وليمنع نفسه من القتل، أفأقتله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله هذا قطع يدي أو رجلي، وإنما احتمى بالشجرة ليحفظ نفسه. قال قلت لك لا تقتله. وأعاد عليه الصحابي في الثالثة فقال لا تقتله، ألستم تقولون إنه يقول لا إله إلا الله؟ فجعل لا إله إلا الله عاصمة لدم المسلم. أبعد هذا البيان النبوي نأتي ونقول أرأيتم أن هؤلاء أصبحوا سبة وعارا على الإسلام وعلى أمتهم المغربية بسبب جهلهم المطبق؟ أرأيتم نداء العلم وكيف هم على غير هذا العلم؟ لا يمثلون شيئا، ولذلك لا تقوم الحركة الإسلامية انطلاقا من هذه النماذج المستثناة الشاذة الخارجة عن العلم الخارجة عن الضوابط. ونحن في هذا البلد كنا في فترة ماضية يأتي شاب فيذكر فكرة غريبة فقومها له فيعلم، والشاب ابن 16 سنة و 17 سنة قاصر، فعنده أفكار بدأت تنحرف به عن الجادة وعن الطريق فوجب تقويمه، فإذا ظفر أو رزقه الله من ينصحه ويقوم له عوجاجه تقوم، إن لم يجد وارتمى في أحضان المتشددين المكثرين فإنه سيكون واحدا منهم. هذا خالي ذهن مهيئ لأن يقبل أي شيء، ولذلك سيكون مع من كان معه، ليست عنده ضوابط ولا عنده قواعد ولا عنده حصانة علمية تمنعه من الوقوع في هذا الشيء. كنت في بلجيكا حكيت هذا الأمر للطلبة في مركز إسلامي في فيرفي سنة 95، قام إلي شاب في مقدمة الحضور في المركز وذكر جاءني بمجموعة من الأوراق المقصوصة وضعها في ملف وبدأ يتلو، هذا سؤاله هو لا يسأل هو يقرأ علي بحثا، قال الذهبي ومن فعل ذلك فهو كافر، قال ابن كثير ومن فعل ذلك فهو كافر، قال ابن تيمية ومن فعل ذلك فهو كافر، يقص النصوص عن سياقها وسباقها ولحاقها، جيب لنا فقط هذه الجمل، وقال وقال وقال حتى كمل وريقات. قلت له لماذا لا تأتي بالنصوص كاملة وفي أي جزء وصفحة جبنا السياق من أول، عما يتحدث الذهبي؟ هل أنت ظفرت بعلم لم يتعلمه الناس؟ أنا أعلم أن ما تعلمته يجب أن يكون عندي أنا، وإلا ما تأهلت لأن أحاضر فيك، فما تقوله أنت في غالب الأحيان يجب أن يكون عندي، لماذا لا تأتي بالنصوص كاملة وتقطعها؟ جالس هناك لماذا؟ وأخذ في سوء الأدب، وأنت تحسب هذه الدكتورة وهذه الأستاذية فقلت له الناس حاضرون، فإما أنك أنت الذي أخطأت أو أنا، والناس قد شهدوا كلامي وكلامك، فإذا كنت أنت المخطئ تعتذر لي الآن، وأنا أنا المخطئ أنا أعتذر لك أمام الناس الآن، أقول لك اسمح لي غلطت في حقك. فقام إليه الجمهور وكلهم مغاربة. فهذا الصنف نجده في طريقنا، تجده في كل مكان، يجب تقويم هؤلاء وتعليمهم، وإذا كان السجناء يرجع بهم إلى الإصلاحية ويناشد الناس الجهات الدولية أن يقوم الرجل بعد 50 سنة وهو مجرم، هذا كذلك يجب أن يقوم، خاصة الصغار نقومهم ويبين لهم فداحة ما يفعلون ويعاقبون وتتخذ في حقهم العقوبات اللازمة، لأنهم كبار بالغون عاقلون راشدون يستحقون العقوبة. لا نحاسب الحركات الإسلامية انطلاقا من هذا الوجه المعتم، ما يصحش، وإنما تحاسب الحركات الإسلامية بعلمائها، هذا الحساب الوحيد، المحاسبة من طريق من يعرف هذه الشريعة وتعلمها ويعرف كيف يحاضر فيها ويعرف إجماعها ووفاقها وخلافها، هم الذين يحاسبون. لكن الآن عندنا التكفير، عندنا التحرير، عندنا الأحباش، عندنا الأوباش، هذا كلهم ندخلهم في الحركة الإسلامية ونحاسب الإسلام لأجل هؤلاء. فقضية التكفير هي ظاهرة خطيرة، وقد كتب الناس فيها كتابات، وفي هذه الكلية منذ سنين عديدة، وطلابنا الذين يحضرون يعرفون أن التكفير بينهم وبينه ما بين السماء والأرض، طلابنا يعرفون ذلك، وإذا ناقشتموهم وجدتم عندهم علما يدل على أنهم لا يكفرون أحدا من القبلة، وهم درسوا قول الطحاوي ولا نكفر أحدا من القبل من أهل القبلة إلا بذنب يستحله، حتى الذنب لا يكفر، وإنما استحلال الذنب هو الذي يوقع الإنسان في التكفير بعد إقامة الحجة. هذا يحفظه الطلبة. إذن هؤلاء ابتعدوا عن العلم، ابتعدوا عن التأصيل، فكانت منهم هذه الفئام الطاغية، هذه الفئام التي لا تراعي لأحد شيئا، فليس عندهم المسلم يساوي شيئا، وقجازوا دمه، وكفى بهم إثما أنهم استباحوا دماء المسلمين، ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بما بين الشرع، وهؤلاء ليس عندهم واحد من هذه التي ذكرها الشرع. لا يقبلونه في صفوفهم، ولا يقبلون الحديث معه، وربما لا يصلون خلفه، ولا يقبلون الصلاة خلفه، وربما كفروه وأطلقوا الكفر فيه، وهذا شيء في غاية من الخذلان أن يتولى هؤلاء تصنيف المسلمين. إذن التشميع قضية، وهذه المعرة التي يستحي الإنسان من ذكرها. يجب على الجماعة الإسلامية أو الحركة الإسلامية أن تراعي الشرع في طريق التربية، موضوع التربية، موضوع التربية موضوع كبير، موضوع التربية من أكبر الموضوعات، وأصول هذه التربية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، كما يتفق من ألف في أصول التربية كتاب النحلاوي، كتاب الدكتور أمين محمد أمين المصري رحمة الله عليه، وهو من أحسن الكتب، وكان كان دارسا في السوربون قديما في أوائل الخمسينات، وألف كتابا قارن فيه بين التربية الغربية والتربية الإسلامية. كتب التربية كثيرة، فإذا كانت التربية تنطق بها نصوص الكتاب والسنة، فوجب على الحركة أن ترجع في تربية المسلمين إلى هذه الأصول، وألا تستحدث فروعا جديدة، وألا تشد وألا تنأى، وجب عليها أن تبقى في دائرة التربية المشروعة. فلا يمكن أبدا أن نربي الناس إلا بما رباهم الله عز وجل ورسوله، وأن لا نربي الناس بما ليس مشروعا، وأن الشرع قد ربى الناس وبين أساليب التربية، فيجب أن لا نحدث لأنفسنا أصولا تربوية جديدة. فأصول التربية بالكتاب والسنة، والمسلم يسعى لأن يكون على هدي كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن نشط في قضية التربية وأن نلجأ إلى طرق الصوفية الغالية التي لا تنفعنا اليوم. ولذلك أسلم بعض الغربيين وأراد بعضهم أن يزج به في النقشبندية، وقلت لهم في مدينة في شمال ألمانيا بيليفيلد، قلت لهم هذا الرجل لماذا فعلتم به هذا؟ ألبسوه ثوبا أخضرا وقبعة خضراء وحذاء طنبوريا، وأنا أجري لأمسك به وهو يشرد مني. قالوا له لا تستمع إلى هذا، وفعلا شرد وفر مني ولم أظفر به، وكنت أود أن أجلس إلى هذا الألماني الطويل العريض الأشقر الذي إذا رأيته عرفت أنه من بني الأصفر، سوف أقول له لماذا النقشبندية؟ هل الطريقة المحمدية أعيتك لم تجد فيها شيئا؟ هل نحن اليوم محتاجين للنقشبندية والحصافية والشاذلية والدرقاوية والحراقية والتيجانية؟ نحن محتاجين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة الصحابة. هل أنت تنتظر الشيخ ليأذن لك في الذكر. لقد أذن الله لك في الذكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تنتظر الشيخ يقول لك ألف ولا ألفين ولا ثلاثة ولا وجه القبلة ولا دور ولا دخل في الظلمة ولا دخل في العتمة ولا. لا تنتظر هذا من الشيخ، هذا قاله رب العالمين. أذن لك في الذكر، لا أنت ذهب للشيخ ومخلي الشريعة الواضحة الغراء. ففر النقشبندي، وكنت أود وهم يجدون بغيتهم في التصوف لأنهم تعبوا من حياة الضياع والدعاء والترف، فيجدون بعض أشياء في الصوفية مفيدة لهم، مثل العبادة، مثل الدروشة، مثل التكشف، مثل نكران النفس، مثل كذا مثل كذا، مما يوجد في السنة له أصول، لكن أصول سنية لا نغلفها بغلاف النقشبندية، ونأخذ السنة جملة. ما نقولوش هذا حديث ناخذه لو الحديث الثاني ناخذه من سيدي فلان كذا، لا. إذن قضية التربية وجب فيها الحذر. السياسة الشرعية، ولعلي أختم بها، على أنما ذكر الأستاذ محتاج إلى وقفات، ربما الطلبة يتوقفون معنا فيما نقول. قضية السياسة الشرعية، يعتقد البعض أن الشريعة ليست فيها، ليس في الشريعة سياسة شرعية، الجانب الشرعي للسياسة لا يوجد في الشريعة. ومن ثم فإن بعض الحركات الإسلامية لا تلقي بالا لأصولها حين لا تستمد جذور هذه القوانين التي وضعت من الشرع، فتجد تحالفات، والتحالفات غير مرضية. نحن لا نتحالف مع من لا يدين الله عز وجل بدين، نحن نتحالف مع الذين نثق في دينهم وفي فضلهم وفي طريقتهم. لكن أنا أتحالف مع من لا أعرف؟ أتحالف مع من يكيد لهذا الدين؟ لا أستطيع. إذن يجب أن تعلم أيها المتحرك في هذه الحركة أن لك أصولا شرعية يجب أن تعاود الرجوع إليها، وأن تعاود النظر في أدلتها، وأن تستقي تأصيلك منها، وأن لا تخرج عنها، وأن تعتقد أنها مجزئة كافية غانية شافية كافية، وأنه لا غنى إلا فيها. وأما هذا في الثوابت، أما في المستجدات فما صلح للناس في سياستهم مما ثبت نفعه للأمة، وثبت أنه سبب من أسباب تقدمها وازدهارها وخيرها، فإن الشريعة لا تقبله. فهي شريعة تقبل التقدم وتقبل النظافة وتحث عليها، وتقبل كل خير وتسعى نحو كل كمال، فإذا لا مجال لاعتقاد أنها خرجت عن كونها تعنى بالجانب السياسي. ولو عنينا نحن بجوانب الشريعة لوجدنا كثيرا من الخير. أرأيتم الخطيب يقوم في صلاة الجمعة ثم يذكر المثالب والسيئات ويصف الأفراد بالأوصاف القبيحة، ويعنف ويشنع ويزدري ويتنقص، أرأيتم هذا المنهج شرعيا أم غير شرعي؟ هذا منهج غير شرعي. والآن الناس ذهبوا في سياسة جديدة، يقف فيشنع. المصلح الباني لا يشنع، وإنما يمسح، وإنما يقوم، وإنما يراسل، وإنما يكتب. أما أنا أتي إلى المنبر وأقول فعل فلان وفلان يفعل والوزير الفلاني فعل والمقدم الفلاني فعل، هذا مش أسلوب شرعي، هذا أسلوب يخالف السياسة الشرعية، ويسميه الفقهاء التشنيع. لماذا يسمونه التشنيع؟ يقولون هذا يريد أن يشنع فقط، لا يريد أن يبني ولا أن يصلح. ولو كان مراده الإصلاح لكتب إلى من يهمه الأمر شيئا، يقول أنا مواطن رأيت أمرا لا يليق، عليكم أن تراجعوا هذا الأمر، أصلحوا هذا الأمر. هذا أراد البناء، أراد المناصحة، لكننا نجي على رؤوس الأشهاد وأشنع. هذا أسلوب واحد من الدلالة على أن بعض الحركات الإسلامية، وليس جميع الحركات، تقع في بعض الأخطاء التي هي من جراء عدم مراجعة السياسة الشرعية. لا أقل لمن يرعى جماعة الإسلامية أن يراجع تبصرة الحكام لابن فرحون، واجب عليه تبصرة الحكام لابن فرحون المالكي، ونحن في أمة مالكية وكتب المالكية بالكوم كثيرة، فراجع تفسير الحكام لابن فرحون المالكي تجد السياسة الشرعية عند المالكية، وبها تعالج هذه الأمور. وأسأل الله ألا أكون تواتلت عليكم واعذروني، فهي نفذة مصدور كما يقال، والموضوع كبير وشاسع وشائك وخطير، وهذا الذي تيسر. نشكر الأستاذ فاضل على مداخلته الحية. لنفتح الآن باب المداخلات، أحبذا لو أن مداخلات لم تكن، أحبذا أن لو أن أو أن أسطوانة لم تتكرر كما وقعت بالأمس، فعلى الطالب المتدخل أن يراعي هذا الحضور، وأن يكون عند حسن ظن الطلبة وحسن ظن الأساتذة أولا، وأن يكون مؤدبا ذا أسلوب، وأن يكون وجيزا في مداخلته. أود أولا أن أطلب من الأساتذة الكرام، أستاذ أحمدي استخال ويا بغيتي واليوم ما عندوش تذكري. نعم أستاذ قيد هذاك عليل واحد بني عبس عفوا هذا الشبه في ألمانيا. خديم خديم قاسم قاسم طالبات، هل هناك متدخل؟ إسماعيل بن نور أكيد مرات ممكن نقاش الإيمان ولا أقتدى عليه من المستدير تدوم ساعة في النقاش الإسلام دين حوار، لأن الحوار هو مظهر من مظاهر سنن الله الكونية، وهو سنة الاختلاف، ولكن للاختلاف أدبيات وقواعد. هناك الأدبيات والقواعد العلمية، وهناك الأدبيات والاختلافات الأخلاقية، وقد مارسها علماؤنا القدماء في مناظراتهم، والتزموا بها حين مارسوا أدب المناظرة. إذن الحركات الإسلامية اليوم إما أن تعيد الأخطاء التي ارتكبتها الحركات الإسلامية السابقة في العصر الأموي العباسي، حين دخلت في علاقة صدامية تصادمية، وأصبح بعضها يكفر البعض الآخر، وأصبح كل منها يزعم لنفسه أنه وحده لا غيره الذي يمتلك الحقيقة، وإما أن ننتقل تاريخيا من خلال استخلاص العبر والدروس والأخطاء التي ارتكبت في تاريخنا حتى نتلافاها راهنا ومستقبلا. شكرا. وحتى نثبت لأنفسنا حقا أننا في مستوى الإسلام. نعم مواد أوصل. نعم. إذن شكرا مستر. الإسلام حوار اختلاف. الإسلام ليس عنفا. نعم. حين بعث الله الرسول موسى مع أخيه هارون أوصاهما وصية دبلوماسية، وقولا له قولا لينا بعده يتكر أو يخشى. نعم شكرا مستر. أما في الأدبيات أما في علاقتنا الداخلية فالقرآن الحكيم والسنة النبوية فيها العديد من النصوص التي تؤكد وتشدد على ضرورة المجادلة التي أحسن. وما دخل اللين في شيء إلا زانه، ولا تخلل العنف شيئا إلا شانه. شكرا. نترك الكلمة الأستاذ من مصورينا فليتخبر. شكرا أولا أشكر السادة المتدخلين، أريد فقط أن نتناول بعض جوانب الاختلاف. الجانب الأول هو جانب الاختلاف، الموضوع في المحور اليوم سيتكلم عن الاختلاف، عن الآخر، كيف ينظر كل منا إلى الآخر. نحن شعب مغربي، كلنا مسلمون، وإن كان كل منا لا يعتقد أن الإسلام من الآخر أو التنوع هو واقع، نحن متنوعون داخل المجال الجغرافي في أفكارنا وفي طريقة التناول لعدد المواضيع، وحتى في مواضيع سياسية أو اعتقاداتنا السياسية. الذي يفسد هذا التنوع هو التحول من اختلاف إلى اختلاف، محاولة أن نقول الآخر لا يعني أنا يعني آخر مبتدع أنا مبتدع. هذه نرى ناقصة. خلينا نقول أننا عندما نتحدث عن الآخر نحترم الآخر اختلافه أولا، وخاصة الجامعة. الجامعة مجال للناس هو على مستوى كبير من الناس، وعلى مستوى كبير من الناس في تعلم كما تجد هنا. وأعتقد أن الجامعة تشكل كثيرا من المدى العظيم. فأول حاجة نحن نريد أن نسأل ونريد أن تكون هذه الجلسات جلسات دائمة، مش جلسات منزلية، لأن محور واحد لا يمكن أن يعطيك أكله، ولكن يجب أن نتكرر المحاضرات، وحتى نشجع الناس على التجديد ونشجع الإخوة على المبادرات، وخاصة المواضيع التي نعتبرها شائكة وفي تكلفة المنقاش. المفروض أن نستلم بزميل التدخل في المحاضرات عندما يتكلم عن مثلا الهلال أو استقرار الفضاء أو كذا، لا يمكن أشخاص يجدون، فكل عام يحدث جو ويوم فرق بيننا. شكرا أستاذ. شكرا. نترك الكلمة الآن للطلبة نستهلها بياسر ليتفضل. طالب السنة الثالثة شعبة التاريخ والجغرافيا تخصص تاريخ. السلام عليكم. اقتربوا شوية. ارفع صوتك. هناك مقطع عديد من على الله عز وجل أن يعتصموا بحبله ولا يتفرقوا فيه، سبق قوله عز وجل اعتصموا بحبل الله جميعا لا تفرقوا. كذلك قول عز وجل اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. وهناك احاديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم اراد بحبوحة الجنه فلينزل الجماعه. وحديث اخر ان الجماعه رحمه والفرقه عذاب. وحديث اخر رواه الامام احمد ان من فارق الجماعه شبه فقد خلع حتى الاسلام على ربه. المقصود شيخ ان كثير من التنظيمات تورد من الحديث وبالتنظيم الاخر يمكن ان ان بضروره الانتظام في هذه التنظيمات وفي هذه الحركات. وينشأ على ذلك اقتناعهم بان جميع الذين يلتزم هذا المنهج انهم آثمون وانهم بالغون كل البعد عن انهم يستحقوا الاسلام. فنودت من شيخنا ان يعرف او يذكر لنا ما المقصود بالجماعه. هل الجماعه المقصود جماعه السواد الاعلم التي وردت فيها الحديث الكثير في وضروره الالتزام بها؟ ام الجماعه التي في اذهان الناس في الجماعه في الحركات هي الجماعة الأم والجماعة تقدر الجواب؟ نعم. شكراً. أنا لا أدري لا أعرف اسمك. أنت نعم. ختلي. أخ هذا ما خي معه. ختلي. ختلي. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية كبيرة للشيخ الفاضل الأستاذ دين عبد الله الطريق. إلى أن أن يتلقوا بما لا يكون الحملة مثلهم أو مداخلة الأستاذ سعيد الحمد لله خلال الكلمات الجميلة التي فيها كان لدي بعض الملاحظات وكانت الحملة الطريقة التي بلغوا بها الأستاذ وربما كنت قد إعلان مشروع جريدة مع أحد الزملاء حول الطريقة التي كتب بها وقلت بأن هناك شيء تحيز في مراجع الظهر الإسلامية. وخلال الأسئلة وخلال اتصالات الحرب الإسلامية هناك جان غضبهم على الأستاذ سعيد الحمد لله وخلال مثلا نظرتي لمثال الأستاذ مثلا الأستاذ محمد حمد الضريب والفوزي لدان يعتبرانهما بأنه قد حذو الإنصاف ومعالجة الظاهرة الإسلامية وتجردوا حتى لم تكن مثلا الأستاذ محمد الضريب مثلا التجربة ديالك هي الثانية مثلا لم يرد التجربة الإسلامية في معالجة الظاهرة الإسلامية حيث أن الحين تشوف أن الإسلام مثلاً في معالجة الإسلام والتي بالنصوص ولا تقوم بصدق عندما أحياناً شخصياً بخلال أن من الكتاب كتاب الأستاذ أنني لم أخرج من القرار تلقى الوقت من قبل الصحة تلقى شيء حاجة أو تلقى الأستاذ يقول أن قوله تعالى هو المصلي هذه مسألة ثانية وهي بما يخص الرؤية تنجم الحركات هناك أحياناً الأستاذ حال الإسلام تنزل المدونة تنتم على أن الحزب هذا وصول المتوحي بإصلاح يعني تنازلوا ونشر واحد القوة بحيث أنهم يعني قدموا تنازلات كثيرة وكنا فبسبب أن يسمونه أن تحين الفرص من أجل القبض على تيار الإسلام المعين. هذه الإسلام الثانية ثانية عدم قتل اليسار آخر سؤال الأستاذ يعني جريدة في المغرب هي جريدة اليسار معروفة ربما مستقلة الشعار الشعار مع النص ممكن خارج من الشعار فهي جريدة اليسار وأكثر من ذلك تسمون شمولة تقول ذلك مسؤول بحكومة أن حكومة وكان شيء يشوف جرائد الرسمية على أنه فلوس شكرا علي اعتذر علي حتى علي مزيانة احب درسنا علي تبع علي نعم في منهجه في عربيه هناك من نشط التعميم. نشط التعميم حيث أنه من خلال ذات الإهدالي تلاميذ عند مستوى مستوى أول قام بالعمل يعمل الحكم على حركات إسلامية وعلى جماعات إسلامية عاملة في الإسلام. والتعميم في مكان التخصيص نوع من المغامرة من نشط الانتقال كما سبق الأستاذ بطل النصوص عن سياقها. وهذا المنهج يقوم به المستشار. ذكرت اسمين اسمين كما ذكرتهم وهذا بين قوسين يساريين ايمانيين حاديين كذلك تقوم بهذا الدور قالاني ريشي وعيد اسمع كغادي. سؤال اخر اعترفت من خلال في حديثك بانكم تتبعون منهجا غربي وهناك كما في الاخير ان المغرب اصبح يعتبر الشرق الاوسط الكبير وهناك مخطط غربي يعني مثلا في المسجد تصبح خطبه الجمعه يمكن ان تلقيها امراه ويمكن في المسجد يصبح كرم اطفال ياتي بالألعاب في المسجد ويمكن لمناقشة خطيب الجمعة. هل الرياسة ستطبق هذه المناهج الغربية؟ بالنسبة لمسألة التنوع سؤال آخر بالنسبة للتنوع ونفرق بين التنوع والاختلاف من جهة والتفرق من جهة فهناك توابيت لا يمكن الاختلاف عليها مثلا اتحادات الكعب الجيل الشرطي وينكر مثلا وينكر صيام رمضان ويقول بانه اختيار من دون كما في تونس او الصلاه بانها اسطوره ويمكن للانسان مثلا ان اذا اراد ان يصلي فليصلي واذا لم ارد لان اختلاف الظروف اصبحت مصانع الى اخره وهناك التفرق هو المذموم بالنسبه للاختلاف نرحب به ولكن في المزايا الفنية وفي المزايا الفنية وليس في المزايا الفنية. شكرا. نفسح المجال طالبة نادية ردمان فلتفضل. الثانية تاريخ وجغرافيا كما أني أعتقد أن قولي صح يحتمل الخطأ كما أعتقد أن قول آخر خطأ يحتمل الخطأ الذي يتعلق بسؤالي أنا كان أعتقد كما الدكتور زين العلي بن بلطج يعتقد هو أن عنده قناعات لأن معظم الحركات الإسلامية ترفض منطقة التمثيلية النسبية وبالتالي هي وهذا كيف لأنها تعتقد بأنها تمثل المجتمع بأكمله تعصب الافكار ديالها هذا كيؤدي الى تكفير الاخر، هذا كيؤدي الى قتل الاخر كما راينا في احداث دار البيضاء. السؤال الاول، يقول الدكتور بلافرج الحركة الإسلامية تتكلم باسم الله وباسم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب بهذا أن يكونوا فاهمين للمراد ورسوله. ألا تعتقد أستاذ الكريم أن فهم المراد هنا أمر نسبي؟ وبالتالي فهم الدين يكون حمال أوجه، وبالتالي أي شيء الشيخ يجتهد ويلي كل رأي ديالو في المسألة، وبالتالي يتبعوه الناس الآخرين، وبالتالي يؤدي الأحداث دار البيضاء. السؤال الثاني. نعم، سؤال ثاني. آخر سؤال. تفضل. كان خلال استعراض الدكتور حسين العابدي لقريش مسار تاريخ الحركات الإسلامية، كلمس أن هناك نوع من التبرير العنف الممارس من طرف الحركات الإسلامية. وأنا كنقول ولا لا شيء ولا أي عادي يمكن ولا أي غير عادي تتفرق بأن الناس يقتلوا بعضياتهم بعضهم بعضهم ويكفروا بعضهم بعضهم. شكرا. أختي سوف تأتي الأمور بتراتب وبتنظيم. نعم، وقد أشرنا في بداية المداخلات هذه الأشياء قد رأيناها. التزم أخي. أختي.